باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: اهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبل القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن اللكم لو اللفظ لا الشرب قاعدا، فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. رواه البخاري. الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديثان الأولان يدلان على أنه لا ينبغي للمؤمن النفخ في الإناء والتنفس فيه. إذا أراد يتنفس أو ينفخ يغسل الإناء، وإذا كان هناك قذاة يأخذها بيده أو يريقها ولا ينفخ ولا يتنفس في الإناء. هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبعوث مما فيه صلاح الأمة ونجاتها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك قذاة شراب عود أو غيره يأخذه بيده أو يريقه ولا ينفخ. والحديث الثالث والرابع في الدلالة على جواز الشرب قائما. الرسول نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل على أنه ليس للتحريم ولكن لترك الأولى. إذا تيسر أن يشرب قائدا هو أفضل، وإن شرب قائدا فلا بأس. تقدم قول النبي لأبي هريرة: يقعد، فقعد وشرب. الشرب قائدا أفضل، والشرب قائما لا حرج فيه، والنهي الذي فيه لكراهة والتنزيه. وفق الله الجميع. الناس يقول ما زمزم أفضل من يشرب قائدا. لا لا لا، الأفضل قائدا، لكن إذا ما تيسر يشرب قائما. هذه قاعدة النصوص، إذا جاء فيها النهي وما يخالف دل على أنه ليس للتحريم. لا شيء في شرب قائم في غير زمزم صلى الله عليه وسلم، مثل حديث النزال بن سبرة، حديث علي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: إن النبي شرب قائما وقاعدة. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. ما بين أسبابه. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، كيف يخرج زكاة عروض التجارة؟ بسعرها الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟ قيمة السوق وعند الإخراج، عند تمام الحول. قيمة السوق عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها. إذا الشخص نايم سمع الأذان ولكن عقله ما تم يعني كاملا، ما هو الحكم في هذا؟ هو سمع الأذان ولكن ما يعني ما قام يصلي؟ لا، وكذا عقله ما كان كاملا. عليه التوبة إلى الله والحذر، يحط ساعة ولا غيره ولا المهل المكرونة، ولا يحط ساعة سادة حتى يتعاون يستعين بها على أداء ما فرض الله. الذباب إذا سقط بالإناء، نعم، إناء اللبن الذباب الشيخ يغمس، يعني يغمس وينطل، يغمس ثم يطرح، يغمس ثم يطرح، يعني جناح شفاء وجناح داء. نعم. شوف الطعام 60 مسكين، بارك الله فيك. كل مسكين له كيلو ونصف صاع. إذا جاء معه في رمضان وهكذا في الظهار 60 مسكين، عجز عن الصيام. يطعم 60 مسكين على مدار سنة؟ لا حالا. يكبسهم ويعطيهم حالا. مرة واحدة؟ نعم. عفى الله عنكم. الأطفال والبنت الصغير يعني الجاري إذا مروا بين يدي المصلي هل له أن يمنعهم أم الأمر واسع؟ إذا تيسر، إذا تيسر. وإن لم يتيسر ما يضرنا، لا يضرنا. الله يجزي إطعام المسكين، عشرات مساكين. نعم، الفقير يعرف ما عنده كفايته. يعني أقصد لازم يكون عشرة متغيرين هذا الأول غير الثاني غير الثاني. نعم هو يردد هذا واحد لا بد من عشر لا بد من ستين في الستين. هو يردد هذا واحد ولا لا؟